سائل يقول: هل يجوز للطبيب أن يعطي أحدا من الناس إجازة مرضية وخاصة للموظفين عندما يكون هذا الشخص لا يحتاج حقيقة إلى هذه الإجازة؟ وهل للطبيب وهو الطبيب لم يعاين هذا الشخص ولم يكشف عليه، فهل يأثم الطبيب لو أعطى المريض إجازة مرضية؟ وهل يأثم الطبيب لو أعطى المريض إجازة مرضية أكثر مما يستحق؟ في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. فقال: وقول الزور وشهادة الزور. ولا شك أن الطبيب إذا أعطى شخصا إجازة مرضية وهو ليس بمريض، لا شك أنه قال الزور وشهد شهادة الزور، وأنه آثم وأتى كبيرة من أكبر الكبائر. وكذلك الذي أخذ هذه الإجازة آثم وكاذب على الجهات المسؤولة وآكل المال بالباطل، فإن الراتب الذي يقابل هذه الإجازة أخذه بغير حق. وكذلك إذا أعطاه أكثر مما يحتاج، مثل أن يحتاج إلى 3 أيام إجازة مرضية ويعطيه 4، فإن هذا حرام من أكبر الكبائر.